بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس الأول من شرح كتاب البلاغة الواضحة. هذا الكتاب أول كتاب وضع في البلاغة على النظام الحديث. كانت كتب البلاغة قبل ذلك صعبة، لا يستطيع أن يدرسها إلا من عرف كثيرا من اللغة، وكذلك من درس النحو والصرف بطريقة قوية. إن هذا الكتاب يتميز بأسلوبه السهل الواضح، كان وإن كان ليس سهلا جدا بالنسبة لغير العرب، وأيضا ربما ليس واضحا جدا بالنسبة لغير العرب، لكن اسمه البلاغة الواضحة أفضل الكتب الحديثة في البلاغة. يوجد مقدمة تقريبا تتكون من أكثر من 10 صفحات. هذه المقدمة حاولت أن ألخص منها ما هو مفيد لك. سنقرأ هذه المقدمة اليوم، لكن حاولت أن أستخرج منها الأشياء المهمة المفيدة. أول شيء بدأ به المؤلفان رحمهم الله تعريف الفصاحة والبلاغة. تعريف الفصاحة والبلاغة. الفصاحة لغة هي البيان والظهور. نقول أفصح الصبي في كلامه إذا بين الحروف ووضح الكلمة. وكذلك يقول أفصح الصبح أي جاء ضوء الصباح فبين وأظهر الأشياء. هذا معنى كلمة فصاحة. الفصاحة معناها في اللغة الظهور والبيان. والصلاح والفصاحة في الاصطلاح، هل معنى اصطلاحا؟ أي في اتفاق العلماء تتكون من ثلاثة أشياء: فصاحة الكلمة، وفصاحة الكلام، وفصاحة المتكلم. نستطيع أن نكتب هنا في الوسط الفصاحة ونقول أول شيء هو فصاحة الكلمة. كيف نعرف أن الكلمة فصيحة؟ وكيف نختار في كلامنا الكلمة الفصيحة؟ تعرفون طبعا الفرق بين الكلمة والكلام والمتكلم. الفصاحة تكون وصفا للكلمة المفردة، وتكون وصفا للكلام المركب، وتكون وصفا للمتكلم. يجوز أن نقول هذا شخص فصيح، وهذا كلام فصيح، وهذه كلمة فصيحة. الكلمة الفصيحة، أول صفة من صفات الكلمة الفصيحة سلامتها من مخالفة القياس الصرفي. أول صفة من صفات الكلمة أنها لا تكون مخالفة للقياس الصرفي. تعرف معنى القياس؟ القاعدة الصرفية. أنتم درستم الصرف، لذلك لا أقول لا يصلح لدراسة النحو إلا من درس النحو، إلا دراسة البلاغة إلا من درس النحو والصرف أولا. سلامة الكلمة من مخالفة القياس الصرفي. وأنا سأكتب لك بيتا من الشعر وأنت تقول أين المخالفة. يقول الشاعر: لا يبرم الأمر الذي هو حالل، ولا يحلل الأمر الذي هو يبرم. أولا، أبرم الأمر، ما معنى أبرمه؟ عقده وانتهى منه. فإذا قال الأمير فلان هذا هو يخرج بالجيش فقد عقد الأمر. لا يستطيع أحد أن يأتي بعد كلام الأمير ويقول لا، نحل هذا الأمر ونعقد أمرا جديدا. فقال الشاعر: لا يبرم الأمر الذي هو حالل. إذا حل أمرا لا يستطيع أحد أن يعقد هذا الأمر وأن يبرم هذا الأمر مرة ثانية. وإذا أبرم أمرا لا يستطيع أحد أن يحله. فهمتم؟ إذن أين الكلمة المخالفة للقياس الصرفي؟ الذين درسوا الصرفة، أين الكلمة المخالفة للقياس الصرفي؟ لا، أقول لك كلمة شد. أنت درستم الصرف على أي وزن؟ على وزن. إذن أصلها ماذا حدث لهذه الكلمة؟ حدث هذا الإضغام. ما اسمه؟ إضغام صغير أم كبير؟ إضغام كبير. الإضغام الكبير هو تسكينه الأول وإضغامه في الثاني، هذا اسمه الإضغام الكبير. إذا سكنت الأول، والتسكين هذا نوعان: إما أن تحذف الحركة أصلا ثم تسكن الأول في الثاني، وإما أن تنقل الحركة إذا كان قبله ساكن. فمثلا استقر على وزن استفعل فأصله استقرر، هذا أصله. فجاء مثلان، تعرف معنى مثلان؟ راء وراء أو دال ودال، هذان مثلان. وإذا اجتمع مثلان يجب الإضغام، هذا يسمى إضغاما كبيرا. نحن سكننا الأول، كيف سكناه؟ نقلنا الحركة إلى الساكن الذي قبله، فقلنا استقر، ثم أضغمناه في النطق وفي الكتابة أيضا. جيد. وهذه قاعدة من قواعد الصرف. إذن الكلمة المخالفة هي الاثنان. كيف نقول في الأصل يبرم الأمر الذي هو حال، ولا يحل الأمر الذي هو يبرم؟ فهمت؟ فهذا البيت من الشعر جاءت فيه كلمتان غير فصيحتان، كلمتان غير فصيحتان، واضح؟ غير فصيحتين. فنقول لا يبرم الأمر الذي هو حال مخالفة للقياس الصرفي، فهي كلمة غير فصيحة. ولا يحلل أصله ولا يحل، فهذه أيضا كلمة غير فصيحة. إذن أول صفة من صفات الكلمة الفصيحة أنها تكون خالية من مخالفة القياس الصرفي، واضح؟ نعم. الصفة الثانية للكلمة سلامتها من تنافر الحروف، سلامتها من تنافر الحروف. أنت تعرف أن الكلمة إذا تقاربت فيها المخارج صعب نطقها، صعب نطقها. لذلك أحيانا تدرس في الصرف يوجد شيء اسمه إعلال وإبدال، أنك تغير الحرف بحرف آخر لأنه صار ثقيلا في النطق. هناك بعض الكلمات لا تدخل في قواعد الإعلال والإبدال فهي ثقيلة في نطقها، مثل كلمة مستشزرات، مستشزرات، مستشزرات، هذه الكلمة ثقيلة في نطقها. هل تلاحظ ذلك؟ هل تلاحظ أنها ثقيلة في النطق؟ هذه الكلمة غير فصيحة. مستشزرات أي مرتفعات، وكلمة مرتفعات سهلة في النطق، أما مستسجرات هذه فهي ثقيلة في نطقها. وكذلك مثلا كلمة هعخع، يقول الراعي تركتها ترعى الهعخع. الهعخع هذا نبات، يقول نبات تركت الإبل ترعى الهعخع، فهذه الكلمة ثقيلة، والسبب في ثقلها قرب المخرج. فأنت تعرف أن الهاء والعين والغين والخاء كلها تخرج من مخرج واحد وهو الحلق، صحيح؟ فإذا اقتربت الحروف جدا في المخرج صعب نطقها، فهذه الكلمة أيضا غير فصيحة، وهذه الكلمة غير فصيحة. إذن الصفة الثانية من صفات فصاحة الكلمة أن تكون خالية من تنافر الحروف. ما معنى التنافر؟ التنافر معناه صفة في الكلمة تجعلها ثقيلة في النطق غريبة على السمع، تجعلها ثقيلة في نطقها، وهي تجعلها أيضا غريبة على سمع المخاطب. فإذا سمعت الشخص يتكلم بكلمات ثقيلة في نطقها غريبة على أذنك، فاعلم أنه يتكلم بكلمات غير فصيحة. على عكس بعض الناس يظن أنه كلما كثر الكلام الصعب والكلام الغريب في كلامك فيقول ما شاء الله فصيح لا نفهم منه شيئا. نعم، يقول ما شاء الله لا نفهم شيئا، لابد أنه فصيح. الصفة الثانية هي سلامتها من تنافر الحروف. فهمت معنى كلمة تنافر؟ هل تفهم معنى كلمة تنافر؟ التنافر مثلا التباعد، وهو ليس مقصود به التباعد. تعرف المغناطيس؟ مغناطيس تجد ربما إن وضعته يتباعد يتنافر، ليس لا يتجاذب. الحروف السهلة هي التي الكلمة السهلة الخالية من التنافر التي كل حرف فيها يؤديك إلى الحرف التالي بسهولة في نطقها. أما هذه فتجد أن الحروف لا تستطيع أن تنطق بهذا الحرف بعد هذا الحرف، فيكون فيها ثقل في نطق وأيضا غرابة في السمع. جيد؟ نعم. الشيء الثالث من صفات فصاحة الكلمة سلامتها من الغرابة، أنها تكون سليمة من الغرابة في المعنى، أيضا على عكس كثير من الناس يظن أنه كلما كان الكلام غريبا غير مفهوم وكلمات لا تستطيع أن تصل إليها إلا إذا بحثت في المعجم تقول ما شاء الله مثقف يعرف كثيرا من الكلمات. خطأ، هذا من الأخطاء الشديدة. ذلك القرآن ليس فيه، العلماء يقول ليس فيه كلمة غريبة إلا كلمة واحدة هي كلمة ضيزة. نعم هذه فقط الكلمة الغريبة، تلك إذن قسمة ضيزة، وبقية كلمات القرآن هي واضحة يعرفها العرب، يعرفها كل من يعرف العربية في زمان النبي. وهذه الكلمة ما معناها؟ أنهم جعلوا العرب كانوا يجعلون الملائكة بنات ويقولون الملائكة بنات الله، تعالى الله عن ذلك. جيد، وهم يكرهون لأنفسهم البنات، فإذا جاءت بنت قتلوها. جيد، فهم ينسبون إلى الله عز وجل ما يكرهون، وينسبون إلى أنفسهم ما يحبون. قال الله عز وجل تلك إذن قسمة ضيزة. تفهم ما معنى ضيزة؟ ما معناها؟ هي كلمة غريبة ومعناها غريبة. معنى أيضا معنى هذه الكلمة أنها غريبة، فهمت؟ وهي جاءت غريبة لكي تشعر المستمع بأنها قسمة جائرة، قسمة ظالمة، وكلام غريب. واضح؟ نعم. فهنا استخدمت. أنا أقول لك الأصل في قواعد البلاغة أنه لا قاعدة، لكن العلماء يحاولون أن يضعوا القواعد لكي تكون قريبة من عقل المستمع. جيد، وأنا سأضرب لك أمثلة تخالف هذه الأشياء أحيانا، تخالفها أحيانا، لكن هذا هو 90%، هذه القواعد تكون على 90%. فإذا قلت لك غرابة المعنى هي عيب في فصاحة الكلمة، هذا 90% من كلمات اللغة. نعم، وأحيانا يتعمد الشاعر استخدام الكلمة الغريبة لكي يشعر المستمع بالغرابة، لكي يشعر المستمع أيضا بالغرابة، فيكون هذا من فصاحة الكلام ومن فصاحة الكلمة. واضح؟ نعم نعم. فنقول الشيء الثالث سلامتها من الغرابة في المعنى. فمثلا في الكتاب ذكر كلمة مزنة، مزنة بمعنى سحابة، والديمة أيضا بمعنى السحاب، وهي كلمة لمن يعرف العربية كلمة سهلة وكلمة جميلة، مزنة وديمة. أما كلمة بعاق، ترى سمعتها كأنك تسمع صوت غراب، طيب يقول عاق هكذا صوت الغراب. فكلمة بعاق نفس المعنى، هي نفس معنى كلمة سحابة ونفس معنى كلمة ديمة، لكنك تشعر في كلمة بعاق بأنها كلمة غريبة غير مستخدمة. فنحن نعرف السحابة، ومن يعرف العربية يعرف المزنة ويعرف الديمة، وهي كلمات سهلة في نطقها وأيضا خفيفة على الأذن وعلى السمع. أما كلمة بعاق فتشعر أن شخص رماك بحجر وليس بكلمة، هناك حجر في أذنك وليس كلمة، فهذه كلمة أيضا ليست فصيحة. واضح؟ كذلك شخص يتكلم ويقول تتكأكؤون علي، تتكأكؤون، أصل الكلام شاعر اجتمع عليه قوم فقال ما لكم تتكأكؤون علي، تكأكؤكم على ذي جنة افرنقعوا عني. تعرفوا معنى الكلمة؟ معنى الجملة؟ معنى الجملة ما لكم تجتمعون علي، اجتماعكم على شخص مجنون، اذهبوا عني، تفرقوا عني. الآن صار الكلام واضحا، لكنه استخدم كلمات غريبة في معناها. ما لكم تتكأكؤون علي، فتكأكأ هذه الكلمة غريبة، والأفضل أن يقول تجتمعون، فكلمة تجتمع كلمة سهلة وكلمة أيضا خفيفة على السمع، وليست غريبة في معناها، يعرفها الناس. جيد، إذا هذه هي الصفات الثلاثة التي لا بد أن تكون بعيدة عن الكلمة الفصيحة. مرة أخرى، الفصاحة هي الظهور والبيان في اللغة، وهي في الاصطلاح ثلاثة أقسام. القسم الأول فصاحة الكلمة، والقسم الثاني فصاحة الكلام، والقسم الثالث فصاحة المتكلم. أول شيء فصاحة الكلمة هي أن تكون هذه الكلمة سالمة من ثلاثة صفات، أن تكون سالمة من مخالفة القياس الصرفي. لذلك ندرس الصرف لكي نستطيع أن نتكلم بكلمات موافقة للقواعد وغير مخالفة للقواعد. مثل هذا البيت هو حالل لا يحلل، فأصل أن نقول حال ويحل، لأن هذا يجب أن يحدث فيه إضغام كبير كما درسنا في قواعد الصرف. الصفة الثانية أن تكون هذه الكلمة خالية وسالمة من تنافر الحروف، أن الحروف تكون سهلة في نطقها، خفيفة أن تكون أيضا خفيفة في على السمع، مثل كلمة مستسجرات، فهذه كلمة ثقيلة في النطق أيضا ثقيلة على السمع. وهو خع كلمة جمعت، هذه الكلمة جمعت بين شيئين، بين العيب الثاني والعيب الثالث. جيد، أولا العيب الثاني أنها حروفها متنافرة لأنها كلها تخرج من مخرج واحد، والعيب الثالث أنها أيضا غريبة في معناها، أنها غريبة في معناها. لكن كلمة بعاق ليس فيها تنافر، فقط العيب هو تنافر، هو العيب هو غرابة المعنى. وكلمة تتكأكؤون، تكأكأ أيضا ربما ليس فيها ثقل في النطق، لكن غريبة في معناها. طيب، إذا الكلمة الفصيحة لابد أن تكون خالية من مخالفة القياس الصرفي، وكذلك سالمة من تنافر الحروف وسالمة من غرابة المعنى. ننتقل إلى فصاحة الكلام، إلى فصاحة الكلام. والذين درسوا النحو يعرفون الفرق بين الكلمة والكلام. جيد، الكلمة قول مفرد، أما الكلام فكما درسنا في الأجرمية اللفظ المركب المفيد بالوضع. فصاحة الكلام، أول صفة في فصاحة الكلام سلامته من ضعف التأليف. ما هو ضعف التأليف؟ ضعف التأليف مخالفة القواعد النحوية. ضعف التأليف معناه مخالفة القواعد النحوية. هناك مثلا قاعدة في النحو تقول لابد الضمير إذا عاد، إذا عاد أنت تتكلم هكذا صحيح؟ فالضمير إذا عاد يعود إلى شيء متقدم في لفظه وفي رتبته. فمثلا أقول قابل، نعم قابل زيد خالدا وضرب أخاه. جيد، أو يكون الكلام أوضح، قابل زيد هندا وضرب أخاها مثلا، فهذه الهاء تعود على صحيح، وهو متقدم في لفظه ومتقدم أيضا في رتبته، أي أنه هو الأصل أن الفعل والفاعل والمفعول، وبعد ذلك يأتي، فمعنى الرتبة معناها الدرجة. أيهما أولا، الفاعل أم المفعول؟ الفاعل رتبته أولا صحيح، والمفعول رتبته بعد الفاعل. فإذا كان الكلام مخالفا لهذه القواعد صار كلاما غير فصيح. واضح؟ مثال، يقول الشاعر ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا أبقى مجده الدهر مطعما. مطعم بن عدي كان من كفار مكة، وكان رجلا كريم الأخلاق، ساعد النبي صلى الله عليه وسلم وحماه من الكفار، لكنه مات كافرا مثل عمه. نعم، فنقول هذا الرجل هذا الشاعر يقول ولو أن مجدا، لو أن هناك مجد وهناك شرف وهناك مكانة كانت تكون سببا في خلود شخص كل الدهر، لو هناك شرف يجعل الإنسان خالدا كل الدهر، لأبقى مجد مطعم مطعما. المجد الذي فعله مطعم سيجعله خالدا كل الدهر. أولا الكلمة الصعبة، المجد الشرف والأفعال الأفعال العالية الشريفة التي يفعلها الإنسان في حياته، والمكان التي يصل إليها في حياته، هذا يسمى مجدا. إيه؟ ولو أن مجدا أخلد، المعنى أخلد جعله خالدا يعيش أبدا. ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا، الدهر هنا ظرف منصوب لأنه ظرف. نعم، إذا قلت يعيش الدهر أو يصوم الدهر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر، قلت فلان هذا يصوم الدهر، ما معنى ما إعراب الدهر؟ ظرف، مثل ما أقول صمت يوما فيوما ظرف صحيح، والدهر معناه كل الزمن. فأصل الكلام لو أن مجدا أخلد واحدا من الناس كل الدهر، ولو أن مجدا أخلد واحدا من الناس كل الدهر، لأبقى مجد مطعم مطعما الدهر كله. فهمتم؟ نعم، هذه الهاء تعود إلى أبقى مجده، نعم تعود هكذا، تعود إلى مطعم. وهذا هو السبب في أنك لم تفهم الكلام جيدا، بأن هذه الهاء عادت على شيء متأخر في لفظه ومتأخر في رتبته، وهذا كلام مخالف لقواعد النحو. الأصل في الضمير أن يعود هكذا، واضح؟ فعاد الضمير على متأخر في لفظه. لماذا متأخر في لفظه؟ لأنه مفعول به، تقدم على الفاعل. أبقى مجده، أبقى فعل والمجد فاعل، أبقى المجد مطعما، المجد أبقى مطعما، فهذا فاعل، هذا فعل وهذا فاعل وهذا مفعول، وهذا متأخر في لفظه، وجاء متأخرا أيضا في رتبته. ماذا؟ نعم، وهذا سبب في أن الكلام لا يكون واضحا. وما هي الفصاحة؟ الفصاحة الوضوح. إذا كان الكلام غير واضح فهو غير فصيح. تفهمون معنى البيت؟ مرة ثانية يقول: لو أن المجد يكون سببا في خلود واحد من الناس كل الدهر لكان مجد مطعم سببا في خلوده. فقال: لا أبقى، أبقى مجده، مجده الهاء تعود إلى أي شيء، أبقى مجده الدهر مطعما. فكان الأصل أن يقول: أبقى مجد مطعم، أبقى مجد مطعم مطعما الدهر، لكنه جعل الضمير يعود إلى متأخر في اللفظ وإلى متأخر في الدرجة أي في الرتبة، فصار الكلام غير فصيح. جيد؟ مفهوم هذا الكلام؟ إذن أول شيء من أول صفة من صفات فصاحة الكلام سلامته من ضعف التأليف، أي مخالفة القواعد النحوية. الشيء الثاني: سلامته من تنافر الكلمات، سلامته من تنافر الكلمات. ربما كانت كل كلمة في نفسها فصيحة، لكن إذا اجتمعت في الكلام صارت هذه الكلمات متنافرة، يصعب النطق بها، وصعوبة النطق أيضا تؤدي إلى الغرابة في السمع. ثم بعد ذلك لا تستطيع أن تفهم المعنى. مثلا سأكتب لك بيت ليس فيه كلمة واحدة صعبة، كل الكلمات تعرفها، جيد، ومع ذلك لا تستطيع أن تفهمها. جيد، انظر، يقول: وقبر حرب بمكان قفر. المكان القفر أي المكان الذي ليس فيه شيء، جيد، وهي كلمة مشهورة معروفة في العربية. مكان قفر أي ليس، أي فقير، مكان فقير ليس فيه نبات ولا ماء. نعم، مثل صحراء. وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر. فكلمة قبر هي في ذاتها كلمة فصيحة، وكلمة حرب هي كلمة فصيحة، وكلمة قفر هي كلمة فصيحة، لكن هذه الحروف لما هذه الكلمات لما اجتمعت أدت إلى تكرار إلى تكرار القاف والباء والراء، راء باء قاف راء قاف راء باء قاف باء راء، فهمت؟ أدى ذلك إلى تنافر الكلمات، كل كلمة في ذاتها هي فصيحة، لكن عندما اجتمعت صار الكلام غير فصيح، صار فيه ثقل في النطق، وأيضا صار فيه غرابة في السمع. ما المعنى؟ يقول: شخص اسمه حرب مات فوضعوه في مكان قفر في الصحراء وليس بجواره قبر من القبور. هذا هو المعنى. يقول: وقبر حرب، قبر حرب بمكان، الباء للظرفية، في مكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر، ليس قربه قبر، فهمت؟ وليس قرب قبر حرب قبر، أي ليس بجواره قبر من القبور. لكنك تلاحظ أنه لا يوجد كلمة صعبة في البيت، لكنك ما استطعت أن تفهم بسبب تنافر الكلمات، بسبب تنافر الكلمات، فهو كلام غير فصيح، لأن الكلام الفصيح لا بد أن يكون خاليا من تنافر الكلمات. ما هو تنافر الكلمات؟ صفة تجعله ثقيلا في نطقه غريبا في سمعه. واضح؟ واضح؟ نعم. الصفة الثالثة من صفات فصاحة الكلام سلامته من التعقيد اللفظي، أن يكون هذا الكلام خاليا من التعقيد اللفظي. ما معنى التعقيد؟ ما معنى التعقيد؟ أولا عقد الشيء، عقد الشيء، هناك حبل وأنت تعقد الحبل. وأيضا عندما يوجد أمور، هذه الكلمة تستخدم في الشيء الحسي عقد الحبل، والشيء المعنوي نقول فلان هذا لا تخبره بالمشكلة لأنه يعقد الأمور. فمعنى يعقدها يجعلها صعبة في الحل، وهذا عقد، هذا تعقيد يكون في المعنى وليس في الحس. صحيح؟ أيضا نقول هنا التعقيد اللفظي أنه يجعل الألفاظ ملتوية يدور حولها حول بعض، فلا تستطيع أن تفسرها أو أن تفهم الكلام. بمعنى آخر سلامتها من التعقيد اللفظي معناه عدم أو كثرة خلو الكلام، سلامته من كثرة التقديم والتأخير للألفاظ، أن يكون الكلام ليس فيه كثير من التقديم والتأخير للألفاظ، لأن هذا التقديم والتأخير للألفاظ يجعل هناك تعقيدا لفظيا، تعقيدا لفظيا. طيب، أولا قبل أن أكتب هذا الشاهد أو هذا البيت، تعرف عندما أقول فلان هو الرجل، هو الرجل معناه أنه هو الذي جمع صفات الرجولة، واضح؟ وأحيانا تصل المبالغة في كلام الشعراء، يقول فلان هذا هو الثقلان. تعرفون الثقلان؟ الجن والإنس، الجن والإنس هم الثقلان. سنفرغ لكم أيها الثقلان في سورة الرحمن، الثقلان أي الجن والإنس. فيقول فلان هذا هو الثقلان، أي هو الجامع لكل صفات الإنسان الجيدة ولكل صفات الجن أيضا الجيدة. واضح؟ طيب، يقول، أكتب هذا البيت، يقول هذا الشاعر أن يكون أبا البرية آدم وأبوك والثقلان أنت. أن بمعنى كيف، أن معناها كيف، كيف يكون أبا البرية آدم وأبوك والثقلان أنت محمد. أصل الكلام أن يكون، أن يكون أصل الكلام أن يكون آدم أبا البرية، فآدم اسم يكون وأبا خبر يكون، وهذا هو الترتيب الأصلي، فقدم الخبر وأخر الاسم. وأبوك محمد وأنت الثقلان، أي يقول يمدح رجلا ويقول ينبغي أن يكون أبوك هو أبو البشر بدلا من آدم، فهو ينكر كيف يكون آدم هو أبو البشر وأبوك هو محمد. هذا الرجل يمدح شخصا اسمه شجاع ابن محمد الطائي، فهو يمدحه ويقول وأبوك محمد وأنت الثقلان، أي أنت رجل يجمع كل صفات، كل الصفات الجيدة من الإنس والجن. واضح؟ فانظر كيف أنه قدم الخبر وأخر الاسم، ثم فصل بين المبتدأ وبين خبره، وأصل الكلام وأبوك محمد، ففصل بين المبتدأ والخبر، ثم في الداخل قدم الخبر على المبتدأ وأنت الثقلان. انظر إلى كثرة التقديم والتأخير، جعل البيت مبهما، جعل البيت مبهما، ومع ذلك أيضا مبالغة سخيفة، هذه مبالغة. المعنى، المعنى أيضا معنى ليس فيه كيف أنه ينكر أن آدم هو أبو البشر ويريد أن يكون هذا الشخص أبوه هو أبو البشر، وأن يكون هو يجمع كل الصفات، وهذا الشخص الذي يمدحه ليس نبيا. لو قال، لو قال، لو قال هذا الكلام في نبي لكان أيضا مبالغة. فهمت؟ لو كان هذا الكلام في نبي لكان مبالغة، فكيف وهذا الكلام ليس في، ليس في نبي من الأنبياء، ففيه أيضا مبالغة. وكثرة المبالغات في الكلام تجعله كلاما ساقطا، إذا كان الكلام فيه كثير من المبالغة صار كلاما ساقطا لا قيمة له. واضح؟ هناك شيء رابع، هناك شيء رابع من صفات فصاحة، فصاحة الكلام أربعة، سلامته من التعقيد المعنوي. أنت عرفت معنى التعقيد في اللفظ، أنه يقدم ألفاظا ويؤخر ألفاظا حتى يكون الكلام مبهما غير مفهوم. والتعقيد المعنوي لا يكون في الألفاظ، يكون في المعاني. إذا قلت لك انتبه مثلا، فالأمير له عيون في كل مكان، تفهم هذه الجملة؟ أقول انتبه، فالأمير له عيون في كل مكان. ما معنى عيون؟ جاسوس. انظر، فهمت كلمة جاسوس؟ فأنا استخدمت الآن كلمة في معنى ليس من معانيها الحقيقية، لأن العين معناها الحقيقية هكذا، أو البئر أيضا، لكن استخدمتها في معنى مجازي من المجازي، ومع ذلك فهمت هذا المعنى، لأن هذه الكلمة تعرف في الحقيقة بهذا المعنى، وتعرف أيضا في المجازي بأنها جاسوس. لكن إذا استخدمت كلمة في غير معناها الحقيقي وفي غير معناها المجازي، فإذا قلت لك مثلا أنا أريد أن أعبر عن الجاسوس، فقلت لك أرسل الأمير ألسنته في المدينة، ما معنى ألسنته؟ تفهم؟ فأنا أقصد الجاسوس، سيكون هذا تعقيدا معنويا، لأنك استخدمت كلمة في غير معناها الحقيقي أو المجازي، فيكون هذا في الكلام يوجد تعقيد، يوجد تعقيد معنوي. ما هو التعقيد المعنوي؟ استخدام الكلمات في غير معانيها المعروفة المشهورة، في غير معانيها المعروفة المشهورة. فإذا استخدمت كلمة في غير معناها المعروف أو المشهور، يكون هذا هناك تعقيد معنوي، أي تعقيد في المعنى. مثلا سأكتب لك بيتا وإن كان فيه شيء من الفصاحة إلا فيه هذا العيب. مثلا إذا قلت لك الشاعر كالمصباح إن قطعت لسانه زاد نوره، هل تستطيع أن تفهم المعنى؟ لا يوجد كلمة صعبة. الشاعر كالمصباح إن قطعت لسانه زاد نوره، المعنى صعب، جيد؟ المعنى صعب أن تصل إليه، لأنه استخدم الألفاظ واضحة سهلة، لكنه أراد معنى بعيد عن عقله، عن عقل المستمع. لا، هو يريد أن يقول، تعرفون المصباح؟ المصباح ليس هذا المصباح، المصباح القرية القديم، إيه؟ السراج، نعم، مصباح كان تقريبا هكذا، نعم، كان يعمل بالبنزين هكذا، ثم تعرفون ثم يخرج له لسان، تعرفون هذا اللسان؟ هذا، وهذا اللسان عندما يكون الضوء ضعيفا ماذا يفعل؟ أنت تخرجه ثم تقصه، فإذا قصصت هذا اللسان زاد الضوء، تفهم هذا؟ إذا قصصت عندما يصير هناك أشياء سوداء كثيرة، فأنت تأتي بالمقص وتقص هذا اللسان، فبعد ذلك يزيد الضوء، يكون الضوء واضحا والنور واضحا. هو يريد أن يقول الشاعر كالمصباح كلما قطعت لسانه بالعطاء والكرم زاد ضوءه كالمصباح الذي إن قطعت لسانه. وأيضا كلام المعنى غريب بعيد، لأن كلمة قطعت لسانه لا تدل على أنك تعطيه مالا. هو يريد أن يقول الشاعر كالمصباح كلما أعطيته مالا زاد ضوءه، فعبر بأنك تعطيه مالا بقطعت لسانه، فهمت؟ نعم، يوجد هنا تعقيد معنوي، يوجد تعقيد معنوي، لأنه استخدم ألفاظا في غير معناها، في غير معانيها المعروفة المشهورة. كيف نفهم أنك قطعت لسانه معناها أنك أعطيته مالا؟ كيف نفهم ذلك؟ فنقول هذه هي الفصاحة، فصاحة الكلمة وفصاحة الكلام. آخر شيء سنكتبه هو فصاحة المتكلم، وهو أمر سهل جدا، فصاحة المتكلم هي قدرته وملكته على القدرة أو على الكلام بألفاظ وجمل فصيحة. القدرة، تعرفون القدرة، لكن هناك كلمة يستخدمونها أفضل من القدرة، هي الملكة. فمعنى الملكة؟ الملكة هي الطبيعة والفطرة. طيب، هل الملكة هذه أمر يأتي بالتدريب أم أمر يكون في أصل الإنسان؟ يأتي يوجد منه أجزاء، تجد أحيانا إنسان عنده ملكة الرسم، طفل وهو صغير يستطيع أن يرسم بطريقة جيدة، بطريقة جميلة، وشخص آخر تعلم هذا في الجامعة، تعلم كيف يرسم. وفي الحقيقة الملكة تأتي من الأمرين جميعا، أولا من الفطرة السليمة، فطرة عندها استعداد مستعدة، ومع التدريب الجيد تأتي عندك ملكة. ما هي الملكة؟ الملكة أنك يكون عندك قدرة فطرية، كأنها قدرة طبيعية على الكلام بألفاظ فصيحة وبجمل فصيحة، ليس فقط ألفاظ أو كلمات وليس كلاما، لا، الاثنين معا. إذا كنت قادرا على التحدث بألفاظ أو بكلمات خالية من عيوب الفصاحة وبجمل هي خالية من عيوب الفصاحة، فأنت شخص فصيح. واضح؟ إذن ما هي فصاحة المتكلم؟ قدرته على الحديث بألفاظ وبكلمات فصيحة خالية من عيوب الفصاحة. مفهوم؟ هل يوجد مشكلة في هذا الدرس؟ نقول هذا مرة أخرى في دقيقة واحدة. الفصاحة معناها الظهور والبيان، وأفصح الصبح معناه جاء بنوره وأظهر وبين الأشياء. جيد؟ الفصاحة في الاصطلاح ثلاثة أنواع: فصاحة الكلمة، وفصاحة الكلام، وفصاحة المتكلم. فصاحة الكلمة لابد أن تكون خالية من عيوب ثلاثة. ما هي هذه العيوب الثلاثة؟ العيب الأول مخالفة القياس الصرفي، هذا عيب شديد في الكلمة، فإذا كانت الكلمة مخالفة للقياس الصرفي فهي كلمة غير فصيحة. العيب الثاني أن تكون خالية من تنافر الحروف، والتنافر هي صفة تجعل الكلمة ثقيلة في نطقها وأيضا غريبة في سمعها. نعم، العيب الثالث أن لا تكون غريبة في معناها، لا يستطيع المستمع أن يفهم معناها إلا إذا بحث إلا إذا ذهب إلى المعاجم الكبيرة. واضح؟ نعم، فهذه العيوب الثلاثة هي عيوب في الكلمة تجعل الكلمة غير فصيحة. الفصاحة الكلام النوع الثاني، فصاحة الكلام لا بد أن يكون خاليا من عيوب أربعة. أول عيب مخالفة القواعد النحوية، أي ضعف التأليف. ضعف كلمة تأليف معناها تركيب، تكوين، هي ضعف التكوين وضعف التركيب، معناه مخالفة القواعد النحوية. ضربنا مثالا على عودة الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة، وهذا مخالف لقواعد النحو. نعم، العيب الثاني أن يكون هذا الكلام خاليا من تنافر الكلمات، وربما كل كلمة هي فصيحة في نفسها لكنها إذا اجتمعت صارت ثقيلة، فنقول أن تكون الكلام يكون فصيحا إذا كان خاليا من تنافر الكلمات. أن يكون هذا الكلام خاليا أيضا من التعقيد اللفظي. كيف يكون التعقيد اللفظي؟ من كثرة تقديم وتأخير الألفاظ حتى يصير الكلام مبهما. العيب الرابع أن يكون هذا الكلام خاليا من التعقيد المعنوي. ما هو التعقيد المعنوي؟ استخدام الكلمات في غير معانيها المجازية أو الحقيقية المعروفة المشهورة للناس، فاستخدمت في معنى غير معروف لا يأتي بسهولة إلى العقل، مثل ما أقول أرسل الأمير ألسنته في المدينة وأنا أقصد الجواسيس، كيف سيفهم المستمع؟ كلمة لسان لا تستخدم بهذا، ولكن كلمة لسان تستخدم في اللغة. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، ما معنى بلسان قومه؟ بلغة قومه، فكيف تأتي وتستخدم كلمة لسان في معنى الجاسوس؟ فهذا فيه تعقيد معنوي. واضح؟ آخر شيء في الفصاحة، فصاحة المتكلم هي قدرته على الحديث بألفاظ وجمل فصيحة خالية من عيوب الفصاحة. قر والبيان، تقول أفصح الصبح إذا ظهر، والكلام الفصيح ما كان واضح المعنى، سهل اللفظ، جيد السبك. السبك هو التركيب، أنه جيد في تركيبه، سهل اللفظ، جيد السبك. ولهذا وجب أن تكون كل كلمة فيه جارية على القياس الصرفي. إذن أول فائدة أن الكلمة من فصاحة الكلمة أن تكون جارية على القياس الصرفي. نقرأ شيئا من الهامش، تقول فقول المتنبي فلا يبرم الأمر الذي هو حالل، ولا يحلل الأمر الذي هو يبرم غير فصيح، لأنه اشتمل على كلمتين غير جاريتين على القياس الصرفي، وهما حالل ويحلل، فإن القياس هو حال ويحل بالإضغام. قال بعد ذلك نعم ولهذا وجب أن تكون كل كلمة فيه جارية على القياس الصرفي بينة في معناها. إذن الفائدة الثانية من فصاحة الكلمة أن تكون واضحة المعنى مفهومة عذبة سلسة. عذبة عذبة هذه صفة تستخدم للماء في الأصل، ماء عذب أي ماء حلو مثل ماء النهر، جيد، عكسه الماء الملح، ماء البحر ماء ملح لا تستطيع أن تسيغه، لكن كلمة عذبة سلسة. ما معنى سلسة؟ سهلة في نطقها. نعم نعم أيضا يأتي منه لأنه يخرج بدون إرادة هكذا. يقول عذبة سلسة، والكلمة العذبة الكلمة الجميلة في نطقها وسمعها، وسلسة سهلة في نطقها، سهلة في نطقها تخرج بدون تكلف. نعم عذبة سلسة. وإنما تكون الكلمة كذلك إذا كانت مألوفة الاستعمال. مألوفة هنا بمعنى معروفة، هذه الكلمة معروفة الاستعمال بين النابهين من الكتاب. النابه الذكي المشهور، شخص نابه تعرفون من التنبه متنبه، شخص نابه أي هو متنبه، وهو أيضا معروف مشهور في الكتاب. تكون مرة أخرى وإنما تكون الكلمة كذلك إذا كانت مألوفة الاستعمال أي معروفة الاستعمال بين النابهين من الكتاب، بين المعروفين المشهورين من الكتاب الأذكياء من الكتاب والشعراء. لأن هذه الكلمة، لماذا قال لماذا هذا التعريف؟ هو يقول الكلمة، تريد أن تعرف الكلمة إن كانت فصيحة أو جميلة، انظر إذا كانت منتشرة في كلام الشعراء والكتاب فهي كلمة فصيحة. لماذا؟ لأنها ما جاءت على أقلام الكتاب وألسنة الشعراء إلا لأنها جميلة فصيحة، والدليل أنهم جميعا يستخدمونها في كتابتهم وفي كلامهم. نعم لسهولتها، لأنها قال لأنها لم تتداولها ألسنتهم. تتداولها مثل تتناولها. ليس كل الكلمات العامية يأخذ من الكلمات الشعراء؟ نعم العامي شيء وطلاب العلم والعلماء شيء آخر. عندما يتكلم عن هذا ويتكلم يقصد طلاب العلم، ليس كل الناس. عندما يكون الكلام جميلا يقول هذه الألفاظ واضحة، هي واضحة لطلاب العلم، فربما للعوام الذين ما تعلموا وما دخلوا مدرسة تكون غريبة، والغرابة بالنسبة لهم ليست عيبا، الغرابة بسبب جهلهم ليس بسبب غرابة الكلمة في اللغة. واضح؟ مثلا نحن نقول القرآن ليس فيه كلمة غريبة، ويوجد كثير من الألفاظ لا نعرف معناها في القرآن، هذا بسبب أن القرآن فيه ألفاظ غريبة أم بسبب أننا لا نعرف العربية؟ سببه أننا لا نعرف العربية، ليس بسبب أنه يتكلم أو في القرآن ألفاظ غريبة. واضح؟ نعم. فيقول وإنما مرة أخرى هذه الفقرة، وإنما تكون الكلمة كذلك إذا كانت مألوفة الاستعمال بين النابهين من الكتاب والشعراء، لأنها لم تتداولها ألسنتهم ولم تجري بها أقلامهم إلا لمكانها من الحسن باستكمالها جميع ما تقدم من نعوت الجودة. نعوت جمع نعت، والنعت هو الصفة، درستم أن النعت هو الصفة، والجودة الحسن، شيء جيد شيء حسن، والجودة الصفة من المصدر منه جودة، من نعوت الجودة وصفات الجمال. الجودة نعت، نعوت كلمة نعوت جمع نعت، والنعت هو الصفة. الجودة الحسن، شيء جيد أي شيء حسن، جيد على أي وزن؟ فيعل، صحيح. وفيعل أصلها كيف يكون أصلها؟ جيود، جيود، ثم اجتمعت ياء وواو والأولى منهما ساكنة لأنها من الجودة، فكلمة جيد مثل ميت، مات يموت فهو ميت صفة، فكلمة جيد صفة مثل كلمة ميت، وهي من الجودة جيد، وكذلك ميت من الموت، والذوق السليم. الذوق السليم هو العمدة. العمدة أي الأساس. العمدة معناها الأساس. والذوق السليم هو العمدة في معرفة حسن الكلمات وسلاستها. في معرفة حسن الكلام. يقول لك لا نستطيع أن نقدم لك قاعدة، فقط أنت تعتمد على ذوقك السليم للكلام، فما تسمعه وتشعر بجماله فهو جميل. واضح وهو فصيح. طبعا هذا بالنسبة لمن يعرف العربية أصلا، أو إذا لمن ليس لنا، فنحن نتعلم، ما زلنا نتعلم. أما شخص هو مثلا عاش بين الكتب كثيرا، بعد ذلك يكون عنده الذوق، والذوق هذا يأتي من التربية. تفهموني؟ يأتي من التربية. هذه التربية ربما تكون عند بعض الناس سنوات طويلة، وربما تكون عند بعض الناس سنوات قصيرة قليلة، تختلف من شخص إلى شخص، لكنها تأتي بأنك تعيش بين الكتب كثيرا. فإذا عشت بين الكتب وبين الكلمات العربية كثيرا يكون عندك ذوق سليم. تعرف معنى الذوق؟ الذوق في الأصل يكون للطعام، ثم يكون بعد ذلك لكل شيء تشعر به، سواء كان كلاما أو كان علما أو كان مجلسا، تشعر بذوقك أن هذا الكلام يكون كلاما حسنا. نعم، من أي شخص آخر لم يمارس هذه الأشياء. صحيح. نعم، يقول والذوق السليم هو الأساس والعمدة في معرفة حسن الكلمات وسلاستها، وتمييز ما فيها من وجوه البشاعة. البشاعة القبح. القبح مصدر قبيح. من وجوه، ما معنى وجوه؟ أنواع، من أنواع القبح. ومظاهر، مظاهر مثل علامات، وعلامات الاستكراه. الاستكراه أنك تشعر أن الكلمة مستكرهة، مكروهة، بغيضة. ومظاهر الاستكراه، لأن الألفاظ أصوات، الألفاظ أصوات، فالذي يطرب لصوت البلبل. تعرف معنى يطرب؟ يطرب بمعنى أنه يصيبه سعادة في الداخل تظهر عليه عندما يسمع صوتا جميلا يفعل هكذا. تفهمني؟ فهذا يسمى يطرب. نعم، من الطرب. نعم. فالذي يطرب لصوت البلبل، والبلبل طائر صوته جميل، طائر صوته جميل، فالذي يطرب لصوت البلبل وينفر، ينفر بمعنى يبتعد، وينفر من أصوات البوم والقربان. البوم جمع بومة، البومة، البومة طائر صوته مزعج وصوته سيء وشكله أيضا سيء، تأتي في الليل وجهها هكذا وتدور هكذا، هذه اسمها بومة، والجمع بوم، أو اسم الجنس بوم. والغربان جمع غراب، جمع غراب، غراب. تعرف صوت الغراب؟ صوت سيء. فيقول الشخص الذي يسعد بصوت البلبل وينفر ويبتعد عن صوت البوم والغربان، ينبو سمعه، ينبو بمعنى يبتعد، يبتعد سمعه عن الكلمة إذا كانت غريبة متنافرة الحروف. ما معنى متنافرة الحروف؟ نقرأ في الهامش. قال تنافر الحروف وصف في الكلمة يوجب ثقلها على السمع وصعوبة أدائها باللسان، ولا ضابط لمعرفة الثقل. لا يوجد ضابط، لا يوجد قانون لمعرفة الثقل والصعوبة سوى الذوق السليم المكتسب بالنظر في كلام البلغاء وممارسة أساليبهم. جيد؟ ربما يقول، ربما هو يقول هذا الكلام لأن هذا الكتاب للمبتدئين، لكن يوجد في الحقيقة، يوجد قواعد كيف تفهم لماذا هذه الكلمة صعبة، لماذا هذه الكلمة مستشزرات. هذه تفهم، يقول مثلا التاء مهموسة، والسين والشين كلاهما من حروف، من حروف الهمس، سين والتاء والشين، والزاي حرف مجهور. جيد؟ فوقوع الشين بين التاء المهموسة وبين الزاي المجهورة، وهي حرف يختلف في مخرجه عن التاء والزاي، هذا هو السبب في النطق. السبب في هوع خوع أن الهاء حرف حلقي، والعين حلقي، والخاء حلقي، والعين حلقي، وكلها تخرج من مخرج واحد فهذا يؤدي إلى الصعوبة. إذن في الحقيقة يوجد قواعد، تفهموني؟ يوجد قواعد كيف تعرف أن الكلمة صعبة. لكن ربما هو لأن هذا الكتاب للمبتدئين يقول له أنت يجب أن تعتمد على ذوقك، لا نريد أن نعطيك كثيرا من القواعد فتشعر أن البلاغة صعبة. ينبو سمعه عن الكلمة إذا كانت غريبة متنافرة الحروف. ألا ترى أن كلمتي المزنة والديمة للسحابة الممطرة كلتاهما سهلة عذبة يسكن إليها السمع، بخلاف كلمة البعاق التي في معناهما فإنها قبيحة تصك الآذان. تصك الآذان كأنها تضرب الآذان، وأمثال ذلك كثير في مفردات اللغة تستطيع أن تدركه بذوقك، تستطيع أن تصل إليه بذوقك. يحتاج هذا الكتاب أن تقرأه في البيت طبعا. إذا كان هناك أي كلمة صعبة أسألني غدا إن شاء الله. نقول قال ويشترط في فصاحة التركيب. الآن انتقل الصفحة الأولى، تكلم عن فصاحة الكلمة ونحن استخرجنا منها هذه القواعد الثلاث: سلامتها من مخالفة القياس الصرفي، سلامتها من تنافر الحروف، سلامتها من الغرابة في المعنى. في الصفحة الثانية هو يتكلم عن فصاحة الكلام، عن فصاحة الكلام. فقال ويشترط في فصاحة التركيب فوق جريان كلماته على القياس الصحيح وسهولتها أن يسلم، يشترط أن يسلم من ضعف التأليف. هذا أول شرط من شروط فصاحة الكلام، وهو خروج الكلام. ما هو ضعف التأليف؟ هو خروج الكلام عن قواعد اللغة المضطردة، كرجوع الضمير على متأخر لفظا ورتبة في قول سيدنا حسان رضي الله عنه: ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما. فإن الضمير في مجده راجع إلى مطعما وهو متأخر في اللفظ كما ترى، وفي الرتبة لأنه مفعول به، فالبيت غير فصيح. نعم، يقول في تعريف حسان في الهامش تحت: هو شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجمعت العرب على أنه أشعر أهل المدر، أشعر أهل المدن. أهل المدر، المدر يوجد في الأهل المدر وأهل الوبر. أهل المدر الذين يعيشون في قرى وفي مدن، وأهل الوبر الذين يعيشون في الصحراء، الأعراب. ويوجد شعراء في المدن والقرى، ويوجد شعراء في الصحراء. حسان هو أشعر أهل القرى وأشعر أهل المدن. يقول أجمعت العرب على أنه أشعر أهل المدر، قيل أنه عاش 120 سنة، 60 في الجاهلية و60 في الإسلام، أو عاش 60 في الجاهلية وعاش 60 في الإسلام، وتوفي سنة 54 من الهجرة. نعم، يقول بعد ذلك الشرط الثاني: ويشترط أن يسلم التركيب من تنافر الكلمات، فلا يكون اتصال بعضها ببعض مما يسبب ثقلها على السمع وصعوبة أدائها باللسان، كقول الشاعر: وقبر حرب بمكان قفر، وليس قرب قبر حرب قبر. كما قلت لكم المعنى سهل، يوجد قبر حرب في مكان خال من أي شيء، وليس بجواره قبر من القبور، وليس قرب قبر حرب قبر، أي ليس بجواره قبر من القبور. قيل إن هذا البيت لا يتهيأ لأحد، أي لا يمكن لأحد أن ينشده ثلاث مرات، أن يقوله ثلاث مرات متواليات دون أن يتتعتع. ومعنى يتتعتع؟ يتتعتع بأنه لا يستطيع أن يتكلم بسهولة، تجده يكرر الكلام. والتعتعة في الكلام ربما تكون عيبا ثابتا في بعض الأشخاص، بعض الأشخاص لا يستطيع، هذا عيب فيه، هكذا يتكلم بهذه الطريقة. جيد؟ نعم، فهذه هي التعتعة. فيقول ربما تكون التعتعة ليس صفة في الشخص، لكنها صفة جاءت من الكلام بسبب هذا الكلام صعب في نطقه. انظر ماذا قال في تحت في كلمة التعتعة. نعم، نحن أيضا ما قرأنا الهامش الثاني في مطعم بن عدي. هل تريدون هذا؟ أنا نقرأ الهوامش التي تعرف بالأشخاص كلما يأتي شخص هو يذكر من هو ومتى عاش. تقرأ. قال: هو مطعم بن عدي أحد رؤساء المشركين، وكان يذب عن النبي. ما معنى يذب؟ يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى البيت أنه لو كان مجد الإنسان أو شرفه سببا لطول حياته وخلوده في هذه الدنيا لكان مطعم بن عدي أولى الناس بالخلود، لأنه حاز من المجد والسؤدد. السؤدد السيادة، كان سيدا، والسؤدد ما لم يحزه غيره. نعم. وبعد ذلك ذكر هامشا عن البيت وقبر حرب بمكان قفر، قال: البيت من الرجز ولا يعرف قائله، ولعله مصنوع. لعله مصنوع، هم وضعوه صنعوه لأنه لكي يقولوا هذا عيب في الكلام، مثلما أنا أصنع بعض الجمل لكي أشرح لك القاعدة. لا، ليس لأجل هذا الكتاب، هذا البيت مذكور في الكتب القديمة. نعم. فهو يقول لعله مصنوع لأنه لا يعرف من قال هذا البيت، ولعله مصنوع. الهامش الرابع: تتعتع في الكلام، بمعنى تردد فيه، من حصر أو عي. الحصر والعي هو عدم القدرة على الكلام، لأن اجتماع كلماته وقرب مخارج حروفها يحدثان ثقلا ظاهرا، مع أن كل كلمة منه لو أخذت وحدها ما كانت مستقرهة ولا ثقيلة. يوجد الشيء الثالث من فصاحة الكلام: ويجب أن يسلم التركيب من التعقيد اللفظي، وهو أن يكون الكلام خفي الدلالة على المعنى المراد بسبب تأخير الكلمات أو تقديمها عن مواطنها الأصلية، أو بالفصل بين الكلمات التي يجب أن تتجاور ويتصل بعضها ببعض. فإذا قلت: ما قرأ إلا واحدا محمد مع كتابا أخيه، انظر، هذا كلام غير مفهوم أبدا، لأنه فصل بين الأشياء المتلازمة. يقول: كان هذا الكلام غير فصيح لضعف تأليفه، أي لضعف تركيبه، إذ أصله ما قرأ محمد مع أخيه إلا كتابا واحدا. فهمت؟ فالكلام صار لأنه، انظر، فقدمت الصفة على الموصوف. أين الصفة والموصوف؟ واحدا كتابا، أصل الكلام كتابا واحدا، فقدمت الصفة على الموصوف، وفصل بين المتلازمين. ما هما المتلازمين؟ وهما أداة الاستثناء والمستثنى. إلا كتابا، إلا كتابا، ففصل بين إلا وبين كتابا. والمضاف والمضاف إليه، مثل ما أقول مع أخيه، مع أخيه مضاف ومضاف إليه، فقال مع كتابا أخيه. ويشبه ذلك قول أبي الطيب المتنبي أن يكون أبا البرية نعم، أبا البرية آدم وأبوك والثقلان أنت محمد. يقول تحت، نعم، نقرأه: أبو الطيب المتنبي هو أحمد بن الحسين الشاعر الطائر الصيطي. الطائر الصيطي، الصيط الشهرة، الصيط هي الشهرة، وطائر الشهرة أي هو معروف في كل مكان. لا يوجد شاعر مشهور في تاريخ العرب كالمتنبي. نعم، في القديم وفي الحديث، هذا أشهر شعراء العرب. لا يوجد محمد، ربما هذا الهامش غير موجود. نعم. قال: كان من المطلعين على غريب اللغة. كان المتنبي من المطلعين، مطلع على غريب اللغة، وشعره غاية في الجودة. شعره غاية في الجودة أي في الحسن. يمتاز أي هو متميز بالحكمة وضرب الأمثال وشرح أسرار النفوس. أنه يشرح أسرار النفوس، فربما إن قرأت في كلامه ربما أنك تكون معجبا جدا، ليس لأنه قال كلاما جديدا، لأنه قال كلاما كنت تشعر به في نفسك لكنك ما استطعت أن تقوله، وما سمعت أحدا يعبر عنه. فعندما تسمعه يتحدث تقول: نعم، هذا ما أجده في نفسي، لكنني ما استطعت أن أتحدث به. فيقول: وضرب الأمثال وشرح أسرار النفوس. ولد بالكوفة في محلة تسمى كندة سنة 300 من الهجرة، وتوفي سنة 450 من الهجرة. يقول: أن يكون أبا البرية آدم وأبوك والثقلان أنت محمد، تحت يقول يفسر الكلمات الثقلان الإنس والجن، والبيت من قصيدة طويلة في مدح الشجاع ابن محمد الطائي. فيقول هذا الرجل: والواضح بعد هذا البيت، والواضح الصحيح أن يقول: كيف يكون آدم أبا البرية وأبوك محمد وأنت الثقلان؟ يعني أنه قد جمع ما في الخليقة من الفضل والكمال، الخليقة أي الخلق من الفضل والكمال، فقد فصل بين المبتدأ والخبر وهما أبوك محمد، وقدم الخبر على المبتدأ تقديما قد يدعو إلى اللبس في قوله والثقلان أنت، على أنه بعد هذا التعسف لم يسلم كلامه من سخف وهذر، أي كلامه أيضا فيه سخافة، سخافة كلام مثل الحمق، كأن المعنى كأنه كلام رجل أحمق، لأن المعنى كما قلت لكم هذا الكلام لو كان في نبي لكان فيه مبالغة. والهذر، الهذر الكلام مثل كلام المجانين، تعرف عندما شخص مجنون يتكلم فيقول هذا البيت بعد هذا التعقيد اللفظي أيضا فيه سخافة وفيه هذر، أن هذا الكلام ليس ككلام العقلاء. الشيء الرابع من فصاحة الكلام، ويجب أن يسلم التركيب من التعقيد المعنوي، وهو أن يعمد المتكلم إلى التعبير، يعمد بمعنى يقصد، هو أن يعمد المتكلم إلى التعبير عن معنى فيستعمل فيه كلمات في غير معانيها الحقيقية، فيسيء اختيار الكلمات للمعنى الذي يريده، فيضطرب التعبير ويلتبس الأمر على السامع. مثال ذلك أن كلمة اللسان تطلق أحيانا ويراد بها اللغة، كما نعم قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، أي ناطقا بلغة قومه، وهذا استعمال صحيح فصيح. فإذا استعمل إنسان هذه الكلمة في الجاسوس وقال بث الحاكم ألسنته في المدينة، كان مخطئا وكان في كلامه تعقيد معنوي. ومن ذلك قول امرئ القيس في وصف فرس: وأركب في الروع خيفانة كسى وجهها سعف منتشر. أنتم نمتم؟ ما نمتم؟ نعم. قول امرئ القيس يصف الفرس، تعرفون الفرس، فقال: وأركب في الروع، الروع الفزع، وقت الخوف ووقت الفزع، وأركب في الروع خيفانة. ما معنى خيفانة؟ الجرادة، تعرفون الجراد؟ طائر صغير يطير، ويطير في مجموعات كبيرة، وإذا نزل في مكان أكل كل شيء. فهو يقول أنني أركب في الروع خيفانة، فهو يشبه الفرس بأنها جرادة، وهذا ممكن، لكن أيضا الجرادة ضعيفة، كان هم يشبهون الفرس إذا أرادوا تشبيها قويا يشبهونها بالريح والبرق، تعرفون الريح؟ يقول ركبت ريحا، أي فرسا كأنها الريح، جيد؟ هذا؟ والبرق، تعرفون البرق؟ نعم، يشبهه أنه تهجم على الأعداء كهجوم البرق، أنت تشعر أن البرق ينزل من السماء إلى الأرض في جزء من الثانية، صحيح؟ فهو أيضا يشبهنا. أما أن تشبهها بالجراد ربما أنك تريد أن تقول هي خفيفة تسبح في الهواء، تطير في الهواء، لكن أيضا فيه ضعف، فيه ضعف. فقال: وأركب في الروع خيفانة كسى وجهها سعف منتشر. ترى معنى كسى يكسو؟ كسوته ثوبا، كسوته ثوبا، أي ألبسته ثوبا. فقال: كسى وجهها، أي غطى وجهها سعف. السعف في الأصل، هل تعرف النخلة؟ يوجد شيء من النخل هكذا، ويوجد مثلا هذا الشيء من النخلة، تعرفونه؟ نعم، النخلة تكون تخرج، وهذا مثل الشعر هذا، صحيح؟ فقال أن هذه الفرسة يغطي وجهها سعف، ويشبه شعر الناصية، شعر الناصية بأنه كسعف، وهذا السعف يغطي وجهها، وهذا عيب، أي عيب في الفرس. انظر، هذا مثال للتعقيد المعنوي. كيف التعقيد المعنوي؟ هو يستخدم ألفاظا، يستخدم ألفاظا في غير معناها الذي وضعت له، يريد أن يمدح الفرس فذكر فيها عيبا، لأن شعر الناصية إذا غطى عين الفرس فهذه الفرس ليست فرسا كريمة، وفيها عيب، واضح؟ والأصل في الفرس الكريمة عند العرب لها صفات. أول شيء أنها تكون مرتفعة وعنقها طويل، جيدها طويل. والشيء الثاني أن ذيلها يكون كبيرا، الذيل، ذيل الفرس. الشيء الثالث بطنها يكون ضامرا، ليش بطنها كبير؟ جيد؟ البطن يكون ضامرا إلى أعلى، وظهرها يكون عريضا من فوق. هذه الصفات أظنها في كل فرس، لكن هذه صفات في الفرس عند العرب خاصة. ومن صفاتها أن يكون شعر الناصية قصير، الذيل طويل وشعر الناصية، هذا الناصية مقدمة الرأس قصير، لأنه إن كان طويلا سيأتي أمام عينها ثم يجعلها لا ترى، وإذا كانت لا ترى لا تجري جيدا، واضح؟ فقال يكسى وجهها سعف منتشر. نقرأ الهامش الثالث والرابع قبل أن ننتقل إلى الشرح. قال امرؤ القيس، من هو امرؤ القيس؟ هو رأس شعراء الجاهلية وقائدهم إلى الافتنان في أبواب الشعر وضروبه، أي أنواعه. ولد سنة 300 قبل الهجرة، وآباؤه من أشراف كندة وملوكها، أبوه كان ملكا، وتوفي 80 قبل الهجرة، وله المعلقة المشهورة. والروع، كلمة الروع معناها الفزع والخوف. والسعف جمع سعفة، وهي غصن النخل، هي غصن النخل. قال بعد هذا البيت الافتنان. الافتنان هو أنه يأتي بالفن الجديد، فن من كلمة فن. وتفنن في الأمر، أي جاء فيه بألوان وفنون جميلة. نعم، يقول في شرح هذا البيت: أي الخيفانة في الأصل الجرادة، ويريد بها هنا الفرس الخفيفة، وهذا لا بأس به، وإن كان تشبيه الفرس بالجرادة لا يخلو من ضعف. أما وصف هذه الفرس بأن شعر ناصيتها طويل كسعف النخل يغطي وجهها فغير مقبول، لأن المعروف عند العرب أن شعر الناصية إذا غطى العينين لم تكن الفرس كريمة ولم تكن خفيفة. ومن التعقيد المعنوي قول أبي تمام تحت، قال أبو تمام هو حبيب بن أوس الطائي الشاعر المشهور، كان واحد عصره في الغوص وراء المعاني وفصاحة الشعر وكثرة المحفوظ، وتوفي بالموصل 31 و200. قال: جذبت نداه غدوة السبت جذبة فخر صريعا بين أيدي القصائد. جذب شد هكذا جذب. وجذبت نداه، والندى هو الكرم، النداء هو الكرم، وأنا جذبت كرمه، أي أنني مدحته وأريد من ذلك كرمه. جذبت نداه غدوة السبت، غدوة السبت صباح السبت، الغدوة الوقت في أول النهار، غدوة السبت جذبة مفعول مطلق مؤكد لعامله. جذبت نداه غدوة السبت جذبة فخر صريعا، خر صريعا، خر بمعنى سقط، وصريعا بمعنى مقتولا، فخر صريعا بين أيدي القصائد، فخر مقتولا بين أيدي أمام القصائد. يقول: أنني مدحت هذا الرجل وأنا أريد أن أشد كرمه، أريد منه نقودا، ففي الصباح سقط كرمه مقتولا أمام قصائدي. طبعا هذا كلام قبيح، لماذا؟ فيه تعقيد، هو يريد أن يمدح الرجل ويقول: أنا مدحته أريد منه الكرم، فأعطاني الكثير والكثير. لكنه لا يجوز له أن يشبه الكرم، كرم هذا الرجل، بأنه وقع مقتولا على الأرض، انتهى كرمه، أنت أخذت كل ماله مثلا، أو أنها كرمه قليل. لكن الكرم يوصف بأنه كالمطر، كالبحر، لا ينتهي، قوي، عال كالسحابة، تفهمني؟ هذا هو تشبيههم الجيد في الكرم. أما أنك تشبه الكرم بأنه شخص قتل ووقع مقتولا أمام القصائد، هذا كلام قبيح. يقول: فإنه ما سكت حتى جعل كرم ممدوحه يخر صريعا، وهذا من أقبح الكلام. واضح؟ نعم. أقول لك الأبيات التي ذكرها المؤلف هي لشعراء من أفصح الشعراء، المتنبي حسان رضي الله عنه، وامرؤ قيس، وكذلك أبو تمام، تفهموني؟ هم شعراء فصحاء جدا، لكن لا يمكن لبشر أن يسلم كلامه دائما من العيوب، فقط الكلام. لذلك هذا وجه من وجوه عظمة القرآن، من وجوه عظمة القرآن، أنه الشاعر ربما تجده جيدا جدا في قصيدة، وربما تجده ساقطا في قصيدة أخرى، لكن القرآن كله يسير على نظام عال، نظام عظيم. نعم. وهنا وصلنا إلى نهاية الفصاحة. البلاغة في شرحها وتعريفها أسهل من الفصاحة. البلاغة لغة هي الوصول والإدراك. بلغت المكان أي وصلت إليه. البلغت أقول متى بلغت المكان أي وصلت إليه، ومتى بلغت الدرس هو بلغ الدرس متأخرا أي أدرك الدرس متأخرا. هذا معنى كلمة بلاغة. البلاغة الوصول والإدراك، هذا معناها في اللغة. ما معناها في الاصطلاح؟ اصطلاحا لها معنيان: بلاغة الكلام وبلاغة المتكلم. بلاغة الكلام وبلاغة المتكلم. والكلمة المفردة لا توصف بالبلاغة، لأنك لا تستطيع أن توصل معنى بكلمة مفردة، وإنما تستطيع أن توصل المعنى بالكلام. فلذلك في الفصاحة تحدثنا عن فصاحة الكلمة والكلام والمتكلم، أما في البلاغة فنحن نتحدث عن بلاغة الكلام وبلاغة المتكلم. جيد. ما هي بلاغة الكلام؟ انظر: تأدية المعاني الجليلة بالألفاظ الشريفة مع مناسبة الكلام للحال أو للمقام ولحال المخاطب. سهلة، أنك تؤدي المعاني القوية العظيمة بألفاظ شريفة، كذلك بألفاظ فصيحة. تعرف الألفاظ، شروط الفصاحة إذا كانت الكلمة أو كان هذا اللفظ خاليا من التنافر وخاليا من الغرابة وخاليا من العيوب التي ذكرناها في فصاحة الكلام، في فصاحة الكلمة والكلام، أنك تؤدي المعاني القوية الجليلة بالألفاظ الشريفة. وأهم شيء في البلاغة هذا هو البلاغة، مناسبة الكلام للمقام ولحال المخاطب. نعم. البلاغة هي الوصول، صحيح، والإدراك، وهي أيضا لها معنى قريب في البلاغة في الاصطلاح، أنك تريد أن تصل إلى عقل وقلب المستمع، فأنت تؤدي المعنى القوي باللفظ القوي، ولا بد أن يكون كلامك مناسبا للحال. كيف مناسبا للحال؟ هناك شخص ربما يأتي يريد أن يتكلم خطبة في مأتم، تعرفون المأتم؟ المأتم العزاء، عزاء الميت، عندما يموت شخص يجتمع الناس للعزاء، صحيح؟ فيأتي شخص ربما تكلم يعظ أو يذكر الناس بالموت أو هكذا، فهل من المناسب أن يذكر مثلا قصصا مضحكة في المأتم؟ هل من المناسب أن يتكلم في شيء يدعو إلى الضحك أو شيء غريب؟ وإنما يكون كلامه قويا يخاطب القلوب، يذكرهم بالموت، يذكرهم بالحساب، يذكرهم بأن كل إنسان لابد له أن هكذا. تفهمني؟ هذا هو أن يكون الكلام مناسبا للحال. طيب، الشيء الثاني أن يكون مناسبا للمستمع، فمخاطبة العوام تختلف عن مخاطبة الملوك والأمراء. فأنا إن خطبت وأمامي كثير من العوام هكذا، فأنا ربما آمر وأنهى، صحيح، وأقول عليكم بكذا مثلا، أعظكم وعليكم بالصلاة ربما، لكن إن وقفت أمام أمير أو ملك أستطيع أن أوصل له نفس المعنى، لكن ليس بالأمر المباشر وليس بالنهي المباشر. واستطيع ان اتكلم عن صفات المؤمنين، تفهمني، عن صفات المؤمنين انهم كذا وكذا، ويجب على المؤمن ان يفعل كذا. فخطاب العوام يختلف عن خطاب الملوك، خطاب العوام يختلف عن خطاب طلاب العلم، يختلف عن خطاب العلماء. فالعوام لابد من استخدام الالفاظ الواضحه جدا السهلة جدا، وأن تبتعد تماما عن أي غرابة أو عن أي بلاغة. فهمني؟ أنك تأتي بالكلام الواضح الصريح إذا خاطبت العوام، والمباشر الذي لا يحتاج إلى تفكير لأنهم يكرهون التفكير. أما إذا خاطبت طلاب العلم أو علماء تستطيع أن تتكلم كما تشاء. إذن طرة أخرى، ما هي البلاغة؟ البلاغة هي تأدية المعاني الجيدة بألفاظ جيدة مع مناسبة الكلام للحال وللمستمع. فإذا جئت مثلا في عرس، تعرفون العرس؟ شخص يتزوج، شخص يتزوج، وأنا خطبته ثم تكلمت عن الموت والآخرة، هل هذا مناسب للمقام؟ غير مناسب. صحيح أن تأتي في عرس أن الناس يفرحون، يجوز هنا أن تذكر الأشياء المضحكة، أن تدخل الفرح والسرور على قلوب الناس، صحيح؟ أما أن تتكلم عن الموت والآخرة وعذاب القبر في هذا المكان أو في هؤلاء المستمعين، هذا لا يجوز. واضح؟ إذن ما هي البلاغة؟ تأدية المعاني الجيدة بألفاظ جيدة مع مناسبة الكلام للمقام، أي للحال، وأيضا مناسبته لحال المخاطب، لحال المستمع. فخطاب العوام يختلف عن خطاب طلاب العلم، يختلف عن خطاب الملوك والأمراء. واضح؟ بلاغة المتكلم هي قدرته وملكته على الحديث بكلام مطابق للحال ومناسب للمستمع. هذا هو. إذا كان الشخص ذكيا لبيبا يستطيع أن يتكلم بكلام فصيح مناسب لحال المستمع ومناسب للمقام، فهذا شخص بليغ، هو شخص بليغ. البلاغة في الأصل تحتاج إلى فصاحة، ونحن درسنا الفصاحة أولا، ثم بعد ذلك تستخدم الفصاحة بأن ألفاظ وكلام خال من العيوب، ثم تستخدمه في تأدية المعنى، فهي تأدية المعنى الجيد بألفاظ جيدة، نقصد بألفاظ فصيحة وبكلام فصيح مع مناسبة الكلام للمقام أي للحال، ومناسبة الكلام للمخاطب. والشخص البليغ هو الذي يستطيع أن يتكلم بكلام فصيح يعبر به عن معان جيدة بأسلوب جيد مناسب للمقام ومناسب للمستمع. وهذا في الأصل ليس له، ليس فقط لا يعتمد على معرفة اللغة، لكن أيضا له علاقة قوية جدا بنفس الإنسان وبعقله. ربما يكون عالما بالنحو وبالصرف لكنه ليس بليغا، تفهمني؟ لماذا؟ عقله ضعيف أو نفسه ضعيفة، فإن وقف أمام الناس خلط في الكلام ولا يستطيع أن يضبط الكلام، ولا يستطيع أن يأتي بالكلام المناسب للمقام أو بالكلام المناسب لحال المستمع ولعقل المستمع. فهمتم؟ فهو ارتباط هذه البلاغة نصفها لغة ونصفها عقل. واضح؟ لذلك الشخص لا عقل له أو عقله ضعيف إذا تعلم 100 سنة هذه الأشياء لا يستطيع. واضح؟ كيف؟ هل العقل هذا ولدنا به؟ لا، العقل شيء تتعلمه مثل النحو والصرف. واضح؟ وتتعلمه من عقول الناس. وكيف نصل إلى عقول الناس؟ الناس تركوا عقولهم في هذه الكتب، تفهمني؟ كل العلماء والمؤلفون تركوا عقولهم في الكتب. فإذا أردت أن تضيف وأن تصلح عقلك فأصلحه بعقول العلماء وبكلام العلماء. قال: أما البلاغة فهي تأدية المعنى الجليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة لها في النفس أثر خلاب. ما معنى أثر خلاب؟ الأثر الذي يأخذك ويشدك، أثر خلاب بمعنى أثر جذاب يجذبك ويشدك، مع ملاءمة كل كلام للموطن الذي يقال فيه. ما معنى ملاءمة؟ مناسبة. كلمة ملاءمة معناها مناسبة. مع ملاءمة كل كلام، أي مناسبة كل كلام للموطن الذي يقال فيه والأشخاص الذين يخاطبون. فليست البلاغة قبل كل شيء إلا فنا من الفنون. البلاغة في الأصل هي فن من الفنون يعتمد على صفاء الاستعداد الفطري، يعتمد على فطرة الإنسان. واستعداده الفطري ودقة إدراك الجمال، ودقة إدراك الجمال وتبين الفروق الخفية بين صنوف الأساليب. تبين أي وضوح الفروق، الفرق، فرق الفروق الخفية عكس الظاهرة، بين صنوف، جمع صنف، صنف بمعنى أنواع، أنواع الأساليب جمع أسلوب، وتبين الفروق الخفية بين صنوف الأساليب. وللمرانة، ما معنى المرانة؟ التمرين، تمرين، تدريب. وللمرانة يد، يد هنا بمعنى فضل، وللمرانة فضل. يقول لك كيف تصل إلى هذا؟ كيف تستطيع أن تتكلم بكلام جيد مناسب للحال؟ قال بالمرانة، بالتدريب. للمرانة، وللمرانة فضل، يد بمعنى فضل، وللمرانة يد لا تجحد أي لا تنكر، وللمرانة فضل لا ينكر في تكوين الذوق الفني، كأنه يكون عند الإنسان ذوقا فنيا، وتنشيط المواهب الفاترة، تنشيط المواهب. قال التدريب أيضا والتمرين هو ينشط الموهبة. تفهم معنى موهبة؟ شخص عنده موهبة، الموهبة في الأصل يقولون جاءت من الهبة، صفة جيدة في صاحبه، عنده موهبة في الرسم، عنده موهبة في كرة القدم، مهارة عالية. موهبة بمعنى مهارة، الموهبة معناها المهارة. يقول وتنشيط المواهب الفاترة، وربما كان هذا، ربما تجد طفلا موهوبا في كرة القدم لكن لا أحد يعرف ذلك، أنت ترى هذا فجأة عندما يلعب مع الأطفال، فيكون عنده موهبة لكن هذه الموهبة فاترة. ما معنى فاترة؟ لا، فاترة بالتاء ليس فاطرة بالطاء، فاترة بمعنى متوقفة، ضعيفة، شيء فاتر متوقف. فإذا جئت ونشطته أنت يكون نشيطا بعد ذلك. الفاتر عكس النشيط، وتنشيط المواهب الفاترة. ولا بد للطالب إلى جانب ذلك من قراءة طرائف الأدب. طرائف جمع طريف، والشيء الطريف الشيء الجميل النادر الظريف الجميل، من قراءة طرائف الأدب. والتملؤ، ما معنى التملؤ؟ أن يكون ممتلئا، يحاول أن يملأ نفسه. والتملؤ من نميره الفياض، نمير، النمير هو النبع، تعرفون النبع؟ العين، العين، يقول عندنا عين صافية، عين، عين بئر، بئر. والنمير هو النبع أيضا، المكان الذي يخرج منه الماء من الأرض، نمير. والتملؤ من نميره الفياض، فياض أي الذي يخرج ماء كثيرا، فاض الماء فهو فياض أي يسير كثيرا. ونقد الآثار الأدبية والموازنة بينها. قال أيضا لابد للطالب من النقد. ما معنى النقد؟ ينقد الشيء أي ينظر في الشيء ليرى محاسنه وعيوبه، هذا معنى النقد. ونحن مثلا نريد أن ندرس القصيدة ونريد أن نظهر الأشياء الحسنة والأشياء السيئة في هذه القصيدة، هذا يسمى النقد الأدبي. النقد الأدبي أنك تنظر في الشيء لتخرج محاسنه ومساوئه، هذا علم وحده، علم النقد هذا علم، وهذا العلم هو الأساس لكي تستطيع أن تميز بين الحسن والقبيح. ونقد الآثار الأدبية والموازنة بينها، ما معنى الموازنة بينها؟ الحكم الوزن بينها أنك تحكم أيهما أعلى وأيهما أفضل. وأن يكون له من الثقة بنفسه، أيضا الشخص لابد أن يكون عنده ثقة بنفسه. ما معنى الثقة بنفسه؟ عنده ثقة بنفسه، غير خائف، لا يقف أمام الناس يظن في نفسه، يظن أنه ضعيف، يظن أنه كذا، لا، هو واثق من نفسه. وهذه الثقة في الحقيقة تأتي بسبب شيئين، تأتي من معرفته للناس، جيد، ثم تأتي بعد ذلك بعلمه، وأنه يعرف أنه على بعلمه على الناس أو على أكثر الناس. وأن يكون له من الثقة بنفسه ما يدفعه إلى الحكم بحسن ما يراه حسنا وبقبح ما يعده قبيحا. يقول لابد أن يكون متأكدا من نفسه وأنه لا يخاف، وأن يحكم أن هذا الكلام قبيح أو فاسد وهذا الكلام جيد أو حسن. وليس هناك من فرق بين البليغ والرسام إلا أن هذا يتناول المسموع من الكلام وذاك يشاكل بين المرئي من الألوان والأشكال. يقول البليغ بالضبط كالرسام، لكن هذا يرسم الصورة بألفاظه وهذا يرسم الصورة بألوانه وأشكاله. فيقول وليس هناك من فرق بين البليغ والرسام إلا أن هذا من هذا؟ البليغ. البليغ يتناول المسموع من الكلام، وذاك من ذاك؟ الرسام. الرسام يشاكل بين المرئي من الألوان والأشكال، يشاكل أي يناسب، يجعل الأشياء متناسبة بين المرئي. تعرف معنى المرئي؟ اسم مفعول من رأى، والمرئي من الألوان والأشكال. أما في غير ذلك فهما سواء. فالرسام إذا هم برسم صورة فكر في الألوان الملائمة لها، ثم في تأليف هذه الألوان بحيث تختلب الأبصار. تختلب الأبصار بمعنى تجذب الأبصار، بحيث تختلب الأبصار وتثير الوجدان. تثير بمعنى تحرك، والوجدان أي النفس، وتحرك النفس وتثير الوجدان. والبليغ إذا أراد أن ينشئ قصيدة أو مقالة أو خطبة فكر في أجزائها ثم دعا إليه من الألفاظ والأساليب أخفها على السمع وأكثرها اتصالا بموضوعه ثم أقواها أثرا في نفوس سامعيه وأروعها جمالا. فعناصر البلاغة إذن لفظ ومعنى وتأليف للألفاظ يمنحها قوة وتأثيرا وحسن، ثم دقة في اختيار الكلمات والأساليب على حسب مواطن الكلام ومواقعه وموضوعاته وحال السامعين والنزعة النفسية التي تتملكهم وتسيطر على نفوسهم. ما معنى النزعة النفسية للمستمع؟ المستمع هو الآن متأثر بفرح أم متأثر بحزن؟ ولا بد أن يكون كلامك مناسبا لحاله. إذا كان في حال حزن فلا بد أن يكون الكلام مناسبا لهذه الحال، وإذا كان في حال فرح فلا بد أن يكون الكلام مناسبا كذلك. وموضوعاته وحال السامعين والنزعة النفسية التي تتملكهم وتسيطر على نفوسهم. فرب كلمة حسنت في موطن ثم كانت نابية مستكرهة في غيره. أي ربما يكون هذا الكلام ربما يكون جيدا في موضع لكنه يكون سيئا مضحكا في موضع آخر. وقديما كره الأدباء كلمة أيضا. الأدباء كانوا يكرهون كلمة أيضا، يقول هذه الكلمة ما جاءت في القرآن وما جاءت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الكلمة لا يستخدمها إلا العلماء، لا يستخدمها الأدباء، يستخدمها فقط العلماء في العلم، في الفقه، في التفسير، في الحديث، لأنها كلمة تناسب كلام العلماء. أما في الأدب وفي الشعر فهي لا تستخدم. لكن هذا الكلام في الحقيقة ليس كذلك، لأن الكلمة أنت تعطيها من نفسك، هذه الكلمة التي تستخدمها تعطيها من نفسك، فربما صنعت لها موضعا تكون حسنة جميلة فيه. فيقول وقديما كره الأدباء كلمة أيضا وعدوها من ألفاظ العلماء فلم تجر بها أقلامهم في شعر أو نثر حتى ظهر بينهم من قال رب ورقاء هتوف في الضحى ذات شجو صدحت في فنن ذكرت إلفا ودهرا سالفا فبكت حزنا فهاجت حزني فبكائي ربما أرقها وبكاها ربما أرقني ولقد تشكو فما أفهمها ولقد أشكو فما تفهمني غير أني بالجوى أعرفها وهي أيضا بالجوى تعرفني. يقول رب ورقاء. الورقاء هي الحمامة التي في لونها بياض وسود، حمامة في لونها بياض وسود. يقول ربما ورقاء هتوف. ما معنى هتوف؟ تهتف، تعرف هتف يهتف، ويقصد أنها تغني، تقصد أن هذه رب حمامة ورقاء هتوف تهتف تغرد. فمعنى تغريد الطير؟ تغريده غناؤه، نعم يفعل صوتا هكذا كأنه يغرد كأنه يغني. ماذا؟ نعم، هتف في أصل اللغة هتف بمعنى نادى، والهاتف من جاء من هذا، أنا هتفت به أو هاتفته أي ناديت عليه. نعم، رب ورقاء هتوف في الضحى أي في وقت الضحى ذات شجو أي هي ذات حزن، الشجو هو الحزن، حزينة. صبحت، صدحت بمعنى صوتت وأخرجت صوتا وغنت. صدحت في فنن، الفنن هو غصن الشجرة، أي هذه غصن الشجرة، تعرفون الشجرة يوجد فيها أغصان، هذا اسمه فنن. انظر تحت في الهامش ماذا قال؟ قال الورقاء هي الحمامة في لونها بياض بياض إلى سواد، والهتوف كثيرة الصياح تصيح، والشجب الهم والحزن، والصدح رفع الصوت بالغناء، والفنان معناه الغصن، غصن الشجرة. يقول رب ورقاء هتوف في الضحى ذات شجو صدحت في فنن ذكرت إلفا ودهرا سالفا، أي هذه الحمامة ذكرت إلف، الإلف هو الحبيب، الإلف هو الحبيب، ذكرت إلفا وذكرت دهرا سالفا، أي ذكرت زمانا ماضيا. والإنسان عندما يجلس ويذكر أياما ماضية ويذكر أصدقاءه ربما يصيبه شيء من الحزن. نعم، ذكرت إلفا ودهرا سالفا فبكت حزنا، فبكت حزنا، حزنا مفعول لأجله، فبكت حزنا فهاجت حزني، هاجت بمعنى أثارت، وحركت حزني أي حركت الحزن أيضا في. أنا لما سمعت هذه الحمامة وهي تهتف وهي حزينة فهذا صوتها حرك هاج، فهاجت حزني أي حركت حزني. فبكائي ربما أرقها، الأرق هو عدم القدرة على النوم، عدم القدرة على النوم من تعب وتفكير. فبكائي ربما أرقها، وبكاها أي بكاؤها ربما أرقني. ولقد تشكو، ربما تشكو هذه الحمامة فما أفهمها، ولقد تشكو فما أفهمها، ولقد أشكو فما تفهمني. غير أني بالجوى، الجوى شدة الحزن، غير أني بالجوى أعرفها، أنني أعرف أنها حزينة، غير أني بالجوى أعرفها، وهي أيضا بالجوى تعرفني، وهي أيضا تعرف أنني حزين. فكلمة أيضا تشعر أنها جاءت في الشعر، هذا أمر لا يصدق، أن كلمة أيضا تأتي في الشعر، لأن كلمة أيضا ربما جاءت في كلام العلماء الفقهاء محدثين هكذا، تأتي كلمة أيضا في الأسلوب العلمي وليس في الأسلوب الأدبي، لكن هذا شاعر عظيم، نعم استطاع أن يضع هذه الكلمة في موضع مناسب جميل. فأنت تشعر أن الكلمة ليست موضوعة بالاستكراه، تشعر أنها جاءت في مكانها المناسب. مرة أخرى نقرأ هذه الأبيات. رب ورقاء هتوف في الضحى ذات شجو صدحت في فنن ذكرت إلفا ودهرا سالفا فبكت حزنا فهاجت حزني. فبكائي ربما أرقها، وبكاها ربما أرقني. ولقد تشكو فما أفهمها، ولقد أشكو فما تفهمني. غير أني بالجوى أعرفها، وهي أيضا بالجوى تعرفني. فوضع أيضا في مكان لا يتطلب سواها، أي في إن أردت أن تضع كلمة أخرى غير هذه الكلمة لا تستطيع. فوضع أيضا في مكان لا يتطلب سواها ولا يتقبل غيرها، وكان لها من الروعة والحسن في نفس الأديب ما يعجز عنه البيان. ورب كلام كان في نفسه حسنا خلابا أي جذابا، حتى إذا جاء في غير مكانه وسقط في غير مسقطه خرج عن حد البلاغة وكان غرضا لسهام الناقدين. سقط في غير مسقطه وخرج عن حد البلاغة، خرج عن حدود البلاغة وكان غرضا، تعرف الغرض؟ الهدف. وكان غرضا لسهام الناقدين، تعرف سهام؟ لسهام الناقدين. ومن أمثلة ذلك قول المتنبي لكافور الإخشيدي في أول قصيدة مدحه بها. المتنبي شاعر قوي جدا وكان عظيما في نفسه، يرى نفسه أفضل من كثير من الناس. والإخشيد ملك مصر، كافور الإخشيدي هذا كان ملكا لمصر، وهو جاء يمدحه. وكافور الإخشيدي كان في الأصل عبد، والمتنبي في الأصل كان شريف النسب، تفهمني؟ العكس، نعم. والمتنبي شاعر يمدح هذا العبد الأسود يريد منه شيئا، فعندما رآه المتنبي، والإخشيد في الأصل لم يكن عربيا، لذلك ما كان يفهم كلامه جيدا. فقال كفى بك داء، أول قصيدة يريد أن يمدحه بها، فقال كفى بك داء أن ترى الموت شافيا وحسب المنايا أن يكن أمانيا. يقول يكفيك داء أنك ترى الموت هو الحل الشافي، وحسب المنايا حسب الموت، يكفي الموت أن يكون أمنية، أنا أتمنى الموت، تفهمني؟ فهذا موقف تقف فيه في أول مرة أمام الملك، هذا عيب كبير. لكن هذا المتنبي في الحقيقة كان يقصد هذه المعاني، يقول كفى بك داء، يكفيك مرضا وداء أن ترى الموت هو الحل، يكفيك الآن أنت وصلت إلى نهاية الحزن، أنك ترى أن الموت هو الحل الأخير، هو الحل الوحيد الآن. يقول كفى بك داء أن ترى الموت شافيا وحسب المنايا، أن يكفي المنايا أن يكن أماني، المنايا الموت، والأماني جمع أمنية من التمني. يقول الأماني الآن صارت المنايا الموت، والآن صار أمنية، أتمنى أن أموت قبل أن أراك، تفهمني؟ وقوله في مدحه أيضا يقول لكافور الإخشيدي وما طربي، تعرف الطرب؟ الطرب هو الراحة النفس لسماع الصوت أو لمشاهدة شيء جميل، عندما تجلس في حديقة وترى الطيور والأزهار والألوان الجميلة ربما تشعر براحة في نفسك وربما تهتز هكذا لجمال الموقف. يقول وما طر بي لما رأيتك بدعة، أنا عندما أصابني هذه السعادة والسرور، فهمني؟ هذا ليس بدعة. وما طر بي لما رأيتك بدعة، هذا ليس بدعة، لقد كنت أرجو أن أراك فأطرب، لقد كنت أرجو أن أراك حتى أطرب. نعم، تعرف هذا الكلام إذا قيل لملك ما معناه؟ معناه أنك أيها الملك أنت قرد، هذا معناه، كأنني كنت أريد أن أراك حتى أكون سعيد، كأنك في سر، تفهم هذا؟ فهذا الشخص كفور الشيدي ما كان يفهم كلام المتنبي جيدا ويظن يفهمه على الظاهر، فكان يحسبه مدحا وهو في الحقيقة كان ذما. فقال وما طر بي لما رأيتك بدعة، نعم، يقول وما طر بي لما رأيتك بدعة، لقد كنت أرجو أن أراك فأطرب. قال الواحدي هذا البيت يشبه الاستهزاء، فإنه يقول طربت عند رؤيتك كما يطرب الإنسان لرؤية المضحكات. قال ابن جني لما قرأت على أبي الطيب، أي ابن جني عالم من علماء اللغة، لما قرأت على أبي الطيب هذا الشاعر، لما قرأت على أبي الطيب هذا البيت قلت له ما زدت أنت، ما زدت على أن جعلت الرجل قردا. قردا فضحك، أي فضحك المتنبي، نعم، لأنه هو عرف أن ابن جني وهو من علماء اللغة هو فهم المعنى الحقيقي، فضحك المتنبي لأنه فهم أن ابن جني فهم المعنى، قل أنت جعلت الرجل قردا فضحك. ونرى أن المتنبي كان يغلي صدره حقدا على كافور، المتنبي في الحقيقة كان يغلي صدره حقدا، تعرفون الحقد؟ مثل الحسد، قرب، يغلي صدره حقدا على كافور وعلى الأيام التي ألجأته إلى مدحه، فكانت تفر، تعرف معنى تفر؟ فر، فكانت تفر من لسانه كلمات لا يستطيع احتباسها، تخرج من فمه كلمات ولا يستطيع حبسها سجنها. وقديما زل الشعراء لمعنى أو كلمة نفرت سامعيهم فأخرجت كلامهم عن حد البلاغة فقد حكوا. نقف إلى هنا، غدا إن شاء الله ننتهي من هذه المقدمة وندخل في الدرس الأول. وأنا أقول لك البلاغة في الأصل، في الدروس من الذاكر أسهل من الأجرمية، نعم أسهل من الأجرمية، جيد؟ هذا إذا كنت فاهما، الصعوبة فيها فقط لأن كثير من الكلمات الجديدة التي لا تعرفها، لذلك أنا أريد منك أن تجتهد في البيت وأن تقرأ ما قرأناه، والكلمات الصعبة حاول أن تبحث عنها أو أن تضع تحتها خطا لتسألني فيها في المرة القادمة. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.